الصدر واسع والصراع جبار والمخ يحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار اهلا يا دكاتره سلامتك الله يسلمك دكتور كمان نهى بعدين استني شويه ايه مرتك لا هي اللي استظرفتك بتتدلع عليه نهى مالك يا حبيبتي عندها حراره الصبح بس والانتيبيوتيك ما جابش نتيجه دكتور كمال خففني بالميه بالميه ازاي بقى شكيت ان عندها جفاف وفعلا طلع عندها جفاف شربناها ميه كتير نزلت الحراره برافو عال عال قوي انتوا عيال جدعان دكتور كمال يا اخي روح لمريضتك شفتي بقى المستشفى كلها عرفت ان انا بحبك متشكر يا رنا على ايه؟ على العشاء ده ليه هو انا اللي هدفع؟ لا طبعا بفتكر لا ما تفتكريش اصل انا مضغوط قوي في الشغل اليومين دول اشمعنى؟ المشروع الجديد بتاع الاسبكترز مغرقني معاه طب كويس مصلحه وفلوس ايوه بس ما بلاقيش وقت اقعد فيه مع نفسي ولا مع اي حد طب ما انت قاعد معايا اهو انا عشان كده بشكرك تعرفي ان انا ما بشوفش ماما الا تخطيف بنتكلم مع بعض بطريقه التليجراف ايوه يعني لما تبقى عايزه حاجه تسيب لي ورقه كده صغيره في اوضتي لو سمحت ادفع فاتوره التليفون وانت راجع من الشغل هات لنا معاك كذا كيلو لحمه كذا كيلو سكر كذا كيلو زيت كده يعني ادعي عليا بقى انا اللي اشكرك على العشاء بطل الغليسه بقى على الهدوء على الجو الجميل على الراحه اللي انا حاساها عكس خالص ما كنت بحس لما بخرج مع الشله دي الدوشه الصوت العالي والمزيكا كنت بحس اني مشدوده دوشه كتير على الفاضي كل بني ادم قاعد في حاله مع نفسه في عالم خاص بيه هو ايه ده؟ مش دي لوسي؟ اه هي هاي رفضة هاي فيس ازيك يا لوسي؟ ازيك يا فيس؟ الحمد لله اهلا ازيك يا ازيكم عاملين ايه؟ انتوا فين؟ احنا هنا اهو. اتفضل. شريف ابن خالتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ابن خالتك بجد ولا كده وكده؟ لا بجد. ومتى تبقى بنت عم مامتي؟ انا اصلا عايش ومشتغل في امريكا، خدت اجازه قلت عشان ادور على بيت اهلي بقى. وعتر عليا. ازيك يا رندا؟ وحشين. انا بقالي كتير قوي ما شفتش اي حد من الشله. وانا كمان من ساعه ما قعدت مع ابونا بنيامين. ايه ده، انت قعدتي مع ابونا بنيامين؟ ايوه. وانا برضه ومن ساعتها ما شفتش ولا حد. احسن. وانت يا اخ شريف هتقعد هنا كتير؟ توقف على لوسي. يتوقف على لوسي. قولوا كده بقى. مش كده قوي يعني. خلاص خلاص. يا ترى دي النهاية؟ ليه ما تقولش انها البداية؟ يا سنين طويلة بس عدت هوا. توحشني. وانت كمان يا هتوحشني يا ايه المهم، مش هنشوف بعض تاني ولا ايه؟ ازاي؟ انت فاكر انك هتخلص مني بسهولة ولا ايه؟ وانت كمان، ده انا سعيدي الزج لك زي الجرادة. تعرف الجرادة؟ لا. ولا انا. كان نفسي قد نكون مع بعض في الامتياز. ولادي ليه فرجونا؟ قال لي وزارة الصحة. انا بقى حظي وداني المستشفى الجامعي. لا مش حظك، درجاتك. اما انا فاهم بس انطنش. كتير قوي ما اتجمعناش كده مع بعض. اهو الحمد لله ربنا استجاب لك والابن الاصغر عاد. تقصد الابن الضال عاد؟ لا ضال ايه يا ابو كمال، ده انت احسن اخ في الدنيا. الايام الاخرانيه دي غيرتنا كتير قوي، كبرنا في السن. لا وفي المقام كمان يا ماما، ابن الكمال اهو بقى دكتور قد الدنيا، وابنك فايز ما شاء الله بقى رجل اعمال قد الدنيا وربى شربه من وراي. وانا بقى بقيت كبيرة الممرضات. الله فينك يا عبد الله، تشوف عيلتك وصلت لايه؟ استنى استنى يا كمال، انا عايمه اهو. الله وانا ما اقومش ليه؟ لعلمك بقى الغربه علمتني كتير قوي. اه يا سيدي، ما انت عايش في مصر ام الدنيا، يعني القريه كلها مفيش قوانين تعمل على هواك. يا استاذ يا رجل الاعمال، مفيش حاجه في الدنيا ممكن تمشي من غير قوانين. لعلمك بقى في الغربه بتبقى اصعب، انا اضطريت احط قوانين لنفسي، كنت اشد واعنف على نفسي بكتير من لو كنت خاضع لقوانين الغير. اتعلمت احكم نفسي بنفسي. انت عندك حق يا كمال، انا كمان المسؤوليه على البيت كتير. حمصتني. هو انا كان شكلي كده؟ ده انا عضم نشف يالا. بقيت دلوقتي اعرف ازاي احكم نفسي كويس واحكم سلوكي واعرف افرق كويس بين الصح والغلط. الحمد لله يا اولاد. يا اولاد احنا ربنا باركنا، علشان كده احنا لازم نصلي له، لازم نشكره على كل حاجه بيعملها لنا. ونشكره عليك انت كمان يا ست الكل، يلا من غيرك ما كناش وصلنا ولا حاجه من اللي احنا فيها دي. صح يا كمال، احنا لولا ماما نرجس كان زماننا بقينا حاجه تانية خالص. لو اي ست تانية ربتنا كنا ممكن طلعنا اي حاجه في الدنيا، يعني انت مثلا كنت ممكن طلعت نشال. مين بقى اللي جاي يعكر علينا صف وسعادتنا؟ خلاص بسيطه، احنا ما نفتحش. انا شخصيا مش مستني حد. ولا انا مش مستني اي حد. قام يا اولاد قوموا افتحوا. انت هتفتح؟ انا لا، ولا انا كمان. خلاص انا هفتح. خليك. اهلا اهلا. المفاجاه دي وبتقول مش عايزين حد. هو دكتور سمعان وطنط سميره حد برضه؟ قلنا نفاجئكم. انا جبت تورته كامله عشان نحتفل بالدكتور كمال. لا انت ورثت ولا ايه يا عم سمعان؟ فرحتنا بكمال النهارده ما تتقدرش. ميرسي قوي يا جماعه، ليه التعب ده بس؟ احنا متشكرين قوي قوي يا طنط. اخش انا بعمل شاي. قبل يا واد وانا رحت فين؟ لا خليك توصي ضيوفك. تعليق الف الف الف مبروك. ربنا يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. وسنه الامتياز يا كمال ناوي تقضيها فين بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله كده في القصر العيني. يوه وما تجيش اسكندريه ليه بس؟ على الاقل تشتغل معايا في المستشفى. ما انت عارفه يا ماما في سنه الامتياز دي بيوزعونا على حسب تقدير التخرج. على فكره كمال طلع من الاربعه الاوائل على الدفعه. هم عينوا السبعه الاوائل بس في المستشفى الجامعي. وناوي بقى تتخصص في ايه؟ ان شاء الله كده جراحه. يوه ده انت اخترت طريق طويل قوي، المذاكره فيه ما بتخلص. دبلومات بقى وماجستير ودكتوراه. ايه ربنا معايا يا اختي. ايوه ايوه ايوه ايوه رندا مفاجاه. ايوه المفاجاه دي اه حلوه ولا وحشه؟ مفاجاه حلوه قوي قوي يا حبيبتي. يا جماعه اتفضلوا واقفين اتفضلوا. ميرسي اتفضلي. انكل سمعان اهلا وسهلا. طب سميره ودي رندا. وانا هعمل لكم الشاي. ايوه ماما اعمل الشاي. خليك انت يا ماما خليك. ودي مفاجأة تانية اهي. مبروك. ميرسي يا دكتورة ميرسي جدا. اتفضلي مفيش حد غريب اتفضلي. ازيكم؟ ابونا. ايه يا كمال مش عاوز دي ادخل ولا ايه؟ يا خبر يا ابونا ازاي ده؟ دي اسعد ليلة في حياتي اتفضل. الشاي يا ماما. يا فايز ليه لما تتنسيش؟ حسيت بنفسي جوه حضن حب كبير. المحبة كانت مالية البيت. يا فايز مفيش أعظم من الحب. صحيح يا رندا؟ صحيح يا فايز. عايزة أفتح إيدي دي كلها وأحضن الدنيا دي كلها. عايزة أحضن ربنا. أشكرك يا رب أشكرك. عارف يا فايز؟ إيه؟ أنا حاسة إن قلبي مليان بحب الناس دي كلها وحب ربنا. انا بحب الحب نفسه. طبعا انت بتقول عليا مجنون. لا طبعا بالعكس هي دي رندا الحقيقيه. رندا اللي انا بحبها كل الحب. بقول لك ايه ما تستغلش حاله الحب اللي جوايا دي وتعرض عليا حبك. انت فاهم ولا لا؟ يا انسه انا بحبك من سنين من ساعه ما جيت انت وماما معرض العربيات عشان تشتري لنفسك اول عربيه باسمك. فاكره؟ فاكره. ساعتها انا غرقت في عينيك وحبيتك قوي. كنت مدهو وانا مش قادره اتكلم بس بصراحه الحاله اللي انت فيها دي خلتني اتشجع واقول لك. تقول ايه؟ اقول اني بحبك وانا عايز اتجوزك يا رندا. انت بتعيطي؟ انا كلامي زعلك؟ دي الفرحه يا عبيط. انا بحبك يا فايز وعايزه اتجوزك. انت بتحبين انا تتجوزين انا يا رندا؟ ايوه اتجوزك. ايه انا بحبك قوي بحبك. يلا بينا. اشكرك يا رب. ميرسي قوي يا ميسه. ميرسي على كل حاجه عملتيها امبارح. انت بتشكرني ولا ايه؟ طبعا بشكرك. انت مش عارفه انت عملتي ايه. انت وجودك معانا ملا البيت بهجه وفرحه ورفع راسي قدام الجيران. كمال انت راسك طول عمرها مرفوع. انت انسان رائع. انت هتفضل تطلع كده على طول لغايه ما تطلع فوق القمه قمه جبل ولا اقول لك قمه العالم كله. انت عارف انت ايه؟ انا فخوره بيك. طب بالراحه بقى عليا بقى بالراحه. بصي انا بيحصل فيا ايه؟ عماله تنفخ وهو فرقع. فرقع بمزاجك. عارف يا كمال؟ عارف انت عملت فيا ايه؟ انا؟ ايوه. ايه؟ عارف الصبار ده؟ شايفه؟ ماشي. انا بقى كنت كده قبل ما اعرفك. وشايف ورقه الشجره دي؟ اه الورقه دي خضره وطريه. ونضره. انا بقيت دلوقتي كده بعد ما عرفتك. مش فاهم. عارف يا كمال حيويتك وفطرتك ونضارتك وكون دفاعك كل ده لقيته فيا بس انا ما كنتش حاسه بيه. كويس حلو قوي. يعني ايه بقى؟ يعني فتحت عليا على نفسي. اكتشفت ان الحياه مستمره ماشيه زي الميه اللي بتمشي في النهر في مجرى النهر متدفقة وهادية ودافية. كويس قوي. انت كده بقى سبتي الطب وبقيتي شاعرة. انت بقى السبب. كمال انا عايزة اقولك على حاجة مهمة. انت اخويا ولا انت غيرت رأيك؟ لا ازاي غيرت رأيي ازاي؟ طبعا اخوك طول العمر. ايه موضوع بخصوص ايه؟ قول بخصوص مين؟ مين؟ بجد؟ ايوه. ايه؟ انا اتعرفت على واحد اسمه نصيف. اقول لك على حاجه، ما تيجي نقعد في مكان وهحكي لك كل حاجه بالتفاصيل الممله. قوي قوي. تعرفي تجري؟ ايوه. طب هتسبقيني؟ اسبقك. شريف طلب يتجوزني يا ابونا. طب وبتقوليها كده ليه يا بنتي؟ ليه ايه؟ من غير رنة الفرح، عشان يعني انك مسافرة امريكا؟ ابدا، انا احسن لي اسافر وابعد عن اهل مش سألين فيا، وشغل متعب ومرتب صغير واصحاب مش اصحاب. يعني بتهربي يا لوسي يا بنتي؟ ايوه بهرب. ايوه بنتي، بس ده مش طريق الزواج. ليه؟ لازم يا بنتي نسعى للزواج لذاته. الزواج من أقدس وأهم العلاقات الإنسانية، واحتمال الفشل فيه أعلى من أي احتمال فشل في أي علاقة أخرى. علشان كده أنا خايفة، خصوصاً إني معرفش شريف كويس، طول عمره بره. أيوة بنتي، لازم تعرفيه كويس. ما تخافيش أبداً من اختلاف الشخصية اللي بينك وبينه. التشابه مش دايماً مهم إلا في حالة واحدة. في إيه؟ في علاقتكم بربنا يا بنتي. لازم تتأكدي ان علاقة شريف بربنا تمام زي علاقتك الجديدة بربنا. انت يا لوسي بنت لله، ولازم شريف برضو يكون ابن لله. ده التشابه المهم. طيب ولو ما كانش؟ يبقى جوازك منه يا بنتي فيه مجازفة وخطر، وده اللي بيؤدي لحدوث مشاكل بين الزوجين، مشاكل ملهاش حل. ربنا حذر شعب الله من الاختلاط بالشعوب الغريبة. بس الشريف مش غريب، ده قريبي. مش بالنسب ولا بقرابة الجسد يا بنتي، العبرة بالإيمان. معلمنا بولس الرسول قال لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. يا للدرجة دي؟ أيوة يا بنتي، لأنه أي خلطة للبر والإسم، أي شركة للنور مع الظلمة، أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. يا لوسي يا بنتي، أي اختلاف ممكن التعامل معاه إلا الاختلاف في الإيمان، وأنا مش ممكن أبدا أبارك زواج اتنين مختلفين في الإيمان. في الحقيقة أنا جاي لقدسك عشان كده، أنا مش مطمنة. ممكن أجيب شريفي قبلك؟ ده لازم تجيبيه يا بنتي، وإذا ما جبتهوش أنا أبدا مش هوافق على جوازكم. مرسي يا ابونا، ريحتني. لو سمحتي ما تنسيش. انا لو نسيت كلام الدكاتره كلها مش هقدر انسى كلام الدكتور كمال. اشمعنى انا بقى؟ لان حضرتك بتعمل الناس بطيبه وباخلاق وباحترام. حضرتك ما تعرفش الدكاتره هنا بتعمل الممرضات ازاي يا دكتور. بيعملوهم ازاي يعني؟ هما فوق واحنا تحت. انت عارفه ان انا امي ممرضه؟ ممرضه؟ ايوه، علشان كده انا عارف كويس قوي التضحيه والمجهود اللي الممرضات بيعملوه، وعلشان كده انا مؤمن تماما ان الطب لوحده ما ينفعش. لو تاخدي بالك كده، اي دكتور ناجح لازم يكون حواليه ستاف ممرضات ناجحات جدا. ربنا يخليك يا دكتور، يا ريت حضرتك تفضل معانا هنا على طول. ليه بس كده؟ عايزه نفضل في الامتياز على طول؟ لا ان شاء الله نيابه، وبعد كده اخصائي، وبعد كده مدرس، وبعد كده استاذ كبير باذن الله. ميرسي قوي، عن اذنك. كمال، عصام، ازيك يا كمال؟ ازيك يا عصام، فينك؟ انا موجود اهو قدامك، انت اللي فين؟ مستعجل؟ لا ابدا بالعكس. طب انا عندي هنا ميعاد بعد نص ساعه، تحب تقعد شويه؟ يا ريت. سالت عليك في بيت الطلبه قالوا لي انك سبته، ورحت لك المستشفى قالوا لي انك ساكن بره. ساكن فين بقى؟ في جاردن سيتي. يا عم يا بتاع جاردن سيتي. دي شقه صغيره كده بتاعت واحد قريبنا هاجر وبيأجرها. وانت اهو شويه هنا وشويه هنا، في خلال سنه نقلت 3 مرات. مشتاق لك قوي يا كمال. وانا كمان عصام صدقني. الوحده يا اخي، الوحده هتقتلني يا عصام. وحده؟ وحده ازاي وانت عايش وسط 10 مليون ساكنين القاهره؟ كل واحد في حاله. ده انا ببقى ماشي في الشارع ابص في وشوش الناس كده محدش باصص لي، كلهم مفتحين عينيهم ومحدش شايف حد. اغراب، مش انت لوحدك بس اللي عايش في غربه. مين تاني؟ كل الناس ال10 مليون عايشين في غربه، كل واحد قافل على نفسه. وكمان همومه ومشاكله جواه، حتى افراحه ليه لوحده. يا ساتر، حاجه صعبه قوي. بس احنا مش لازم نكون كده، احنا جوانا صديق ورفيق اكتر من الاخر. اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. انا عارف، انا عارف ان ربنا معايا وان المسيح ساكن جوايا، بس برضو الناس برضو معاك. زي ما بيقول بولس الرسول، اسمع كده، نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح، واعضاء بعضا لبعض، كل واحد للاخر. ما عندناش غور بالوحدة. انت كنت فين يا اخي من زمان؟ ده انا كنت هطق لوحدي. انا هو موجود بس اظهر انت. انا هو يا اخوي. الا فين عنوانك صحيح؟ الحقيقة مش عارف، انا هسيب سكني بكرة واحتمال انزل في اي بنسيون لحد ما ربنا يدبرني. المهم اكتب لي عنوانك انت بقى. اتفضل. جاردن سيتي. أنا سعيد جدا بالصدفة الجميلة دي. صدفة؟ ده ترتيب إلهي. عندك حق، مفيش حاجة اسمها صدفة، هو ترتيب إلهي. على فين؟ يعني أنت عندك ميعاد ومستني ناس، وأنا برضو افتكرت حاجة كده هروح أعملها. أوكي. يلا باي باي. باي باي. مطب ايه؟ اتخيلت في واحده جوه افتكرتها انت. تطلع من مطب تقع في صدفه. من مطب لصدفه. احوالك عجب الحقيقه. ايوه. ازيك يا مريم؟ كويس انت لسه فاكر اسمي وما اتلخبطت في شكلي ازاي. لا ما اتلخبطتش، صدقيني سبحان الله من ظهرها الخالق الناطق انت. على فين؟ انا كنت داخله المكتبه وانت اللي خرجتني بره. اسف، اصل انا مش عارف يعني اتلخبط كده النهارده وحالتي عجيبه يعني. يعني اذا كنت تحبي، الا اذا كان يعني. الا اذا ايه؟ يعني كنت عايز نقعد مع بعض 5 دقايق كده. فين؟ لا انا غريب في الجامعه الامريكيه ما اعرفش حاجه. انا بقى مش غريبه، يلا بينا. انت قلت 5. اصل احنا بصراحه يعني دايما بنتقابل كده صدفه. ايوه صدفه خطف يعني، فقلت 5 بقى نتعرف على بعض. كمان نهائي طب، مي صحافه واعلام، جامعه امريكيه. بس ده كل اللي نعرفه عن بعض بس، برغم ان احنا بقالنا سنه كده ولا سنتين بنتقابل صدفه وخطف. انا هو يا سيدي مي صابر سيف. وانا كمال عبد الله برسوم. عايز اتعرف عليكي اكتر، وانت كمان تتعرفي عليا اكتر. ليه؟ ليه؟ ما سالتش نفسي السؤال ده قبل كده حقيقي، ما فكرتش في حاجه زي كده. بس